إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الباقيات الصالحات ورد ذكرهن في القرآن مرتين، فقال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن الباقيات الصالحات وأن لها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى ولها مردا عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد حين قراءته لتلك الآيات أن يعلم تفسير العلماء لهذه الباقيات الصالحات حتى إذا علم أنهن من الأعمال الصالحة أتى بهن حتى يكون ثوابه وأجره مردا عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرهم كثيرا من الأقوال حول هذه الكلمة الباقيات الصالحات، فمن قائل بأنها الصلوات الخمس ومن قائل بأنها كل عمل صالح ومن قائل بأنها البنات ومن قائل بأنها النيات الصادقة ومن قائل بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن قائل بأنها الكلام الطيب، ومن قائل بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذه الأقوال وردت في تفاسير العلماء حول هذه الآية العظيمة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فينبغي على العبد تجاه هذه الآية إذا كان يريد أن يحققها وتكون له ثوابا وأملا عند الله وتكون له مردا ترد له حسناته عند الله سبحانه وتعالى أن يتفكر في هذه الكلمات. وأصدق الأقوال في هذه الأقوال ما نطق به المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه فسر هذه الكلمات بالباقيات الصالحات وهي الكلمات الأربع كما يأتي بيانه إن شاء الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر عباده أجمع بالقول الحسن والأحسن وبالقول السديد، فقال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالقول الحسن والأحسن وبالقول السديد الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، أي الكلام الطيب الكلام المستقيم. وإذا كانت هذه الكلمات هي من أفضل الكلمات عند الله سبحانه وتعالى ولها من الأجور العظيمة ما يأتي بيانه، فينبغي على العبد أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حينما جاءه قد كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على عمل أتشبث به أتمسك به أستمسك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولها فضائل كثيرة دلنا عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العبد محاسبا عن كل ما ينطق به من لسانه، لأن الملكين يسطران كل ما تعمل به، كما قال الله تعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تتكلم فلا تتكلم إلا بخير أو تسكن عن شر أو تسكت عن شر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد ما يكب الناس على منافرهم حصائد الألسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا علمت ذلك وتبين لك أن هذا اللسان لا يسكت عن خير أو شر، فإما يتكلم بخير فيكون كلامه ونطقه في ثوابه وأجره وحسناته عند الله سبحانه وتعالى، وإما يتكلم بشر فيكون بضد ذلك، فيكون وزره وشره وآثامه في ميزان سيئات العبد عند الله سبحانه وتعالى. فليحرص المسلم أن يحزن لسانه وأن يمسكه أن يتكلم في الشر أو في الشر، وإنما يتكلم بالخير، وليحزن لسانه عن الشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخزن الألسن، بإمساك الألسن، بربط الألسن. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصمت نجاة، ما دام الكلام كان يكون شرا ومفسدة بين الخلق من غيبة أو نميمة أو كذب أو قول زور أو تحريش بين الناس أو غير ذلك مما ينطق به اللسان ويوضع في الميزان بالسيئات عياذا بالله تعالى، فيوزن سيئاته، فإذا رجحت ورجحت دخل النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يطهر لسانه، أن يتكلم بالشر أو في الشر، وإنما عليه أن يتكلم بالخير، فإذا تكلم بالخير كان كلامه ونطقه في ميزان حسناته، فيأتي ميزان حسناته ثقيلا بالأعمال الصالحة، فيرجح هذا الميزان ويقبل الجنان بعون الله سبحانه وتعالى. فمن فضائل هذه الكلمات الأربع الباقيات الصالحات أن النبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية وهن من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى سبح نفسه وحمد نفسه وكبر نفسه سبحانه وتعالى وذكر التهليل الذي هو أساس الدين في القرآن العظيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله على الإطلاق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات بأنها أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، فهي أحب الكلام إلى الله وأحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكذلك أقدر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمات أنها مكفرات للذنوب والخطايا الصغار، وكلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، فإذا قدر فالعبد المسلم ذنبا عصى الله به وأدمن هذه الأذكار والأوراد التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ببعض الخطايا الصغار اللمم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر هذه الأذكار كن مكفرات لما اقترف من الخطايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات من فضلها وعظمها وثقلها عند الله تعالى أنها تكفر الذنوب والخطايا، وكلنا أصحاب ذنب وأصحاب معاصي، فإذا اقترف العبد المسلم ذنبا عصى الله به فليدم لسانه وليكن لسانه رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات الأربع. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة قد يبس ورقها، فمسك بعصاه وضرب الشجرة فتناثر أي تساقط أي وقع ورق الشجرة على الأرض. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا صورة ممثلة بأن هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. وكذلك من فضائل هذه الكلمات الأربع أنها غراس أهل الجنة، أنها غراس الجنة، فإذا أردت أن تغرس لك شجرا ونخلا كثيرا لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى فأدمن ذكر هذه الكلمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة العذبة الماء، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها طيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا علم المسلم ذلك وعلم بأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا كما في الآيتين، فليثمن هذه الكلمات الأربع على لسانه وليتفكر في معناها حتى يأتي ميزانه عند الله تعالى مثقلا بالحسنات والأعمال. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الباقيات الصالحات هي الكلمات الأربع التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من فضائلها في القرآن، وذكرها الله سبحانه وتعالى في آيتين من سورة الكهف ومريم. فإذا علم العبد بأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا، فليثني العبد هذه الكلمات الأربع حتى يأتي ميزانه مثقلا بالأعمال الصالحة. واعلم كذلك بأن من فضلها أنه لا يعمر مسلم، أي يكبر سنه، يكثر تكبيره وتهليله وتسبيحه وتحميده لله سبحانه وتعالى لا يسبقه أحد من الخلق ولو كان مجاهدا في سبيل الله. فإن الصحابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض الصحابة أن يكفي ثلاثة نفر أن يأويهن في بيته فيطعمهم ويسكنهم في مكانه، فقام بعض الصحابة وقال أنا أكفيكهما يا رسول الله. فكان الثلاثة نفر، خرج أحدهم في قتال في جهاد مع الكفار والمشركين فاستشهد لله تعالى، ثم خرج الثاني فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. فرأى الصحابي الثلاثة نفر الذي مات على فراشه يتقدم على الثاني والأول، ورأى الثاني متقدما على الأول، ورأى الأول الثالث بعد تقديمهما. تعجب الصحابي مستنكرا هذا الفعل، وأن هذه الرؤية كانت منكرة عنده، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله تعالى من مؤمن يعمر في الإسلام، أن يزيد عمره ويكبر سنه، يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن من كبر سنه وعلى وربى وزاد كثيرا ولا يستطيع أن يأتي بالأعمال الشاقة، الأعمال المجهدة، الأعمال الطيبة، فليكن لسانه رطبا من ذكر الله تعالى. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يسبقه أحد من الخلق بشرط أن يكثر تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره لله تعالى. وكذلك من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات الصفاء الله تعالى من بين الكلمات أجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ودل النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها أنها جنة ووقاية وحماية من النار للعبد. فإذا أدمن العبد هذه الكلمات وكتب الله تعالى وقدر أن يكون هذا العبد من أهل النار لكنه سار إلى الله تعالى وأدمن الكلمات الأربع، كن له وقاية وحماية ونجاة من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. فقال الصحابة: من عدو قد حضر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة المنجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فجر الباقيات الصالحات التي مر ذكرها في الآيتين السابقتين بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم والأولى عند كل مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لبعض ما أنزل الله تعالى في كتابه دل ذلك على أنه الحقيقة الحقة. ودل الحديث كذلك أن هذه الكلمات الأربع هي التي تنجي العبد بعون الله تعالى يوم القيامة من النار. وكذلك من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هذه الكلمات تطوف حول العرش، تنعطف حول العرش وتذكر بصاحبها. فتخيل يا عبد الله، ولله تعالى المثل الأعلى، إذا كنت تعلم رجلا من الرجال الكبار من له سلطة أو منصب، تعرف وزيره أو من هو أسفل منه، وأردت شيئا من الأمور توصله لهذا الكبير، فأنت تذكر هذا الوزير أو هذا العالم وتذكر بنفسك عند الكبير حتى يصل هذا الأمر الذي تريده عند الكبير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الكلمات تبين وتذكر وتذكر صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليغري العباد ويدل العباد على أن يكون لسانهم رطبا من ذكر الله حتى تذكر هذه الكلمات بصاحبها عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ فأنت يا عبد الله قد تقع في أمر من الأمور وتريد أن يكشفه الله تعالى عنك، أو تريد أن يرزقك الله تعالى رزقا حسنا من أي أنواع الرزق، فيدلك النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بصاحبها عند الله سبحانه وتعالى. ودل القرآن العظيم على أن هذه الكلمات كذلك تنجي صاحبها من المهالك، وتنجي الأعمال الصالحة أجمع من المهالك والشرور. فقال الله سبحانه وتعالى عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فدل القرآن على أن التسبيح وورد في تفسيرها الصلاة هي التي نجت يونس بعون الله تعالى من ظلمة الحوت والماء والليل. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة نفر الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار بأن الأعمال الصالحة هي التي نجتهم من الشرور والموبقات والمهالك. فاجعل لنفسك وردا يذكر بك عند الله تعالى. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ فاجعل لسانك يذكرك عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضلها أنها ثقيلات في الميزان جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. فإذا كانت هذه الكلمات الأربع تثقل في ميزان العبد، وقد مر في خطبة لي سابقة على الشبكة مقطعا بعشرة أعمال تثقل في الميزان، وكل مسلم يسعى أن يثقل ميزانه حتى ترجح حسناته عند الله سبحانه وتعالى فيدخل في الجنان. وهذه من الأعمال التي تثقل في ميزان العبد. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تثقل في ميزان العبد. وكذلك من فضائلها أنها صدقات للعبد على نفسه. فإن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم حزينين على ما فاتهم من الأجور الكثيرة، فجاءوا يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب الأغنياء بالأجور الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ما الأمر؟ لماذا تقولون هذا؟ فدين الإسلام العظيم لا يفرق بين غني وفقير، بين وزير ورفيق، بين صغير وكبير، بين رجل وامرأة، وإنما العامل عند الله سبحانه وتعالى والميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فجاءوا للنبي ذهب أهل الدثور بالأجور، قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتفضلون علينا بفضل أموالهم فيزكون ويحجون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما تسبقون به من سبقكم ولا يلحقكم أحد إلا أن يعمل بمثل العمل؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وعدد لهم خصال الخير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دل العباد على أن هذه الكلمات من الصدقات التي يتصدق بها المسلم على نفسه، فليعلم العبد ما معنى هذه الكلمات عند الله وعند أهل العلم، حتى إذا ذكر ربه استشعر عظمة الرب سبحانه وتعالى. فسبحان الله تعني تنزيه الله تعالى وتطهير الله سبحانه وتعالى وإبعاد الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. فإذا قلت سبحان الله أنت تبعد عن الله تعالى كل نقص من صاحبة أو ولد أو مرض أو نعاس أو غير ذلك مما ورد نفيه في القرآن. والله سبحانه وتعالى يسبح نفسه في القرآن كثيرا عما يقول الظالمون الكافرون المشركون، لأنهم يدعون لله تعالى ولدا ويدعون له صاحبة، والله سبحانه وتعالى ينزه نفسه يبرئ نفسه يطهر نفسه أن يكون فيه عيب أو غير ذلك. فأنت إذا سبحت الله وقلت سبحان الله أنت تبعد عن الله تعالى كل عيب وكل نقص. فإذا قلت سبحان الله كأنك تقول سبحان من كمل في علمه، سبحان من كمل في سلطانه، سبحان الكامل وحده، أي أن الله تعالى هو الكامل من كل أمر حسن. وتبعد عن الله تعالى كل نقص أو عيب. وأما الحمد لله فتثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الخير ومن الصفات الحسنة. هو سبحانه سميع بسمع، بصير ببصر، له يدان، له وجه يليق بجلاله وكماله، ينزل ويستوي، وله رحمة ويرزق ويدبر ويحيي ويميت، إلى غير ذلك من المحامد التي تثبتها لله تعالى. ولا إله إلا الله التي تعني نفي العبادة عما سوى الله تعالى. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله تعالى عبوديته باطلة، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. وإنما الإله العبادة والطاعة والقربة لله تعالى وحده. فلا تصرف عبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن تصرف لحسين أو السيدة أو غير ذلك مما هو شائع دائر بين الناس. فإذا كانت العبادة لا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإبليس، وإنما تكون العبادة والطاعة والقربة والصلاة والدعاء والسجدة والركوع وغير ذلك من الأعمال التي خلقك الله تعالى لأجلها تكون لله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أراد المسلم أن يدعو فلا يدعو إلا الله، وإذا أراد أن يركع فلا يركع إلا لله، وإذا أراد أن يطلب فلا يطلب إلا من الله، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. وأما تكبير الله تعالى فتعظيمه وتوقيره، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو يذم الكفار والمشركين وما قدر الله حق قدره. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار والمشركين لا يعظمون الله تعالى حق تعظيمه. فإذا كبر العبد ربه قائلا الله أكبر فهو يكبر الكبير العظيم الذي لا يساويه شيء. فالله أكبر أكبر من همك ومن غمك ومن زوجك ومن بنيك ومن عملك ومن سيارتك ومن غير ذلك مما يكبر في نظرك. فالله أكبر أكبر من كل شيء. فإذا استشعر المسلم تلك المعاني التي تدور حول تلك الباقيات الصالحات وجعل لسانه رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، كانت هذه الأعمال خيرا عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا